السلام عليكم. في بداية التسعينات انشطت تجارة السيارات، وخصوصا في الأردن بعد تحرير الكويت في سنة 90، والعراق صار عليه حصار، فانتقلوا تجار العراق إلى الأردن، وكذلك يعني صارت عملية بيع السيارات بشكل رهيب جدا، واستفادوا ترى كثير من اللي تاجروا في السيارات في الكويت وكذلك في السعودية ودول الخليج. يعني كانوا يروحون للأردن إلى المنطقة الحرة ويشترون منها السيارات، وكانت سيارات فخمة جدا، مرسيدس ورنجات واللي في بالك، أي نوع سيارة فخمة تلقاها في سوق الحرة اللي في الأردن. فكانوا يروحون تجار من الكويت ومن السعودية يشترون هالسيارات ويبيعها هني يمكن دبل سعرها. أعتقد في الفترة هذه اللي هي التسعينات كانت موضوع الجمارك يعني متغاضين عنه. المهم لكم الطويلة، في واحد من أهل تبوك، رجل عمره 55 سنة، من بداية التسعينات اللي انشطت فيها بيع السيارات 95 تقريبا، يعني 94-95، قام يروح للأردن واشترى اشتغل على السيارات المرسيدس فقط، يشتري السيارات الفخمة ويأخذها معاه للمملكة العربية السعودية ويبيعها. وما شاء الله، الله فتح عليه من أوسع أبوابه، يعني اللي قاله خط للتجارة شيء مو طبيعي. السيارة أول ما توصل للمملكة تنباع على طول، لأن كذلك يبيعها دبل السعر، لكن سعرها في المملكة يعتبر رخيص جدا. المهم هذا الرجل رايح راد على الأردن، تعلم الطريقة هذا وقام شو يسوي، لأن الحين عشان يجيب سيارة قام يجيب سيارة يعني ما يقدر يجيب الكميات، فيبي أحد يكون معاه، لأنه ما ينفع إنه يروح بطيارة مثلا وينزل هناك ومشاوير وعلى ما يحصل السيارة اللي يبيها يعني يختارها ويرجع فيها للمملكة. فعنده ولده عمره 19 سنة، قال مرة واحدة بعلمه على التجارة، وهذا شيء طيب يعني إن الواحد يعلم ولده على صنعة، ومنها إن لما أشتري سيارة ولدي يرجع بسيارتي وأنا أرجع بسيارة الجديدة. وفعلا ذاك اليوم طلعوا من تبوك وراحوا للأردن، وصلوا تقريب الفجر. في العادة هالرجل هذا إذا وصل الأردن يستأجر في فندق، لكن هالمرة لما وصل الفجر وأصلا كان متفق وخالص على سيارة نوع مرسيدس بيشتريها ثانية، وهو رايح على مرسيدس من السيارات اللي اشتراها أول يعني وعجبته وصارت استعمال له، فرايح عليها مع ولده، وكانوا متفقين إنه بيشترون سيارة ثانية مرسيدس داخل الأردن. فلما وصلوا الفجر قالوا ما تسوى إن نسكن فندق، لأن إحنا موعدنا مع الرجال الساعة 9 الصبح وهم واصلين على الساعة 5:30-6، لكن تعبانين من طريقه بيرتاحون شوي. فتشاوروا بينهم، الأبو قال حق ولده يا ولدي ما له داعي نروح ندور فندق ونأجر وإجراءات وما أدري شنو، على ما نقعد يعني باقي ساعتين ثلاثة يعني على الموعد، خلنا نرتاح في هالحديقة. كانت في حديقة عامة يعني موجودة على الطريق في وسط عمان. قال تم، أصفطوا سيارتهم على الشارع ونزلوا الحديقة، وانتم عارفين ترى يعني هالنظام هذا ترى كان منتشر في التسعينات، أي مكان تشوفه يعني مناسب، حديقة، مكان عام تقعد فيه وتنسد. ترى الأوروبيين إلى اليوم أي مكان عام يحط راسه وينام ولا هام شيء، لكن إحنا علشان يمكن منطقتنا شوي الحارة مو كل وقت يعني، لكن إذا كان الوقت براد ما في مانع تشوف لك حديقة جميلة كذي وتنسدح فيها وترتاح شوي. دخلوا الحديقة ومن التعب على طول ما طولوا غفوا وناموا، ومن يومها ويختفون، وين راحوا ما حد يدري. أهلهم يتصلون بعد فترة، الرجل تأخر علينا شهر شهرين. بدأوا أهلهم في السعودية يتصلون على السفارة السعودية في الأردن، ما مر عليكم فلان معاه ولده؟ قالوا لا والله ما. شو السالفة؟ قالوا والله راح من الشهر الفلاني واليوم الفلاني وترى رايح عشان يشتري سيارة، والرجل كان معاه مبلغ من المال، فالموضوع شوي في خطورة، وهذا أول مرة يغيبوا معاه ولده، بعد الموضوع أكيد في شيء. طبعا السفارة السعودية في الأردن ما قصرت، قعدت تبحث، ما خلت مركز أمن، ما خلت مستشفى، ما خلت كذا، لكن بعدين جاهم بلاغ إن في الشهر فلاني، يعني قبل شهر وشوي، في وقت الحادثة اللي دخلوا الحديقة ينامون، أحد رواد الحديقة اليوم الثاني شاف شخصين نايمين وقت الظهر وطالع الشمس وهم نايمين. استغرب، يعني ممكن واحد يعني ينسدح ينام في الحديقة ووقت الفجر ووقت يعني غياب الشمس، لكن مو عز الظهر. فقرب منهم شوي شوي، هو ينصدم ان الشخصين هذول مقتولين بإطلاق النار، الدم مليان في ملابسهم. على طول بلغ السلطات الأمنية، جو شالوا الجثتين وحاولوا يعرفون، بدأ التحقيق، منو حارس الحديقة، متى شفتهم؟ قال والله ما أدري، حديقة عامة والبيبان مفتوحة 24 ساعة، لكن هذول أنا ما شفتهم، الظاهر داخلين الحديقة من الفجر يعني. المهم ما عرفوا هذول منو أصلا، لكن من ملابسهم قالوا هذول يا سعوديين يا انهم كويتيين قطريين، ما هم عارفين بالضبط. يحاولون يدورون في اغراضهم يعني ملابسهم وكذا، اذا في هويه، ابدا ما عثروا على اي شيء. لما بدت السفاره تبحث بعد البلاغ من اهل هالاسره هذه، تأكدوا أن هذول الجثتين اللي تم العثور عليهم هم نفس الأشخاص اللي تم البلاغ عنهم. حضروا أهلهم إلى الأردن وتعرفوا عليهم. زين، ليش ما في إثباتات إذا سيارتهم واقفة عند الباب؟ هني السالفة. على حظ هالرجل هذا ولده أنهم لما دخلوا للحديقة ومن التعب غفوا وناموا، كان هذا الوقت وقت الإفراج عن شخصين. الشخصين هذول من الزعران، معروفة عندهم كلمة زعران في الأردن، هذول البلطجية يعني. هذول الزعران كانوا أصلا مسجونين 3 سنوات على قضية سرقة، وعندهم بلاوي أول يعني، قضايا سجلهم إجرامي حافل، لكن تم الإفراج عنهم في هاليوم هذا. أول ما طلعوا وهم في الطريق رايحين بيوتهم، حتى يعني ما ارتاحوا شوي من الإجرام، توهم طالعين من السجن رايحين بيوتهم، ويشوفون ولا هالمرسيدس اللي واقفة عند الحديقة لوحاتها سعودية، وهالمرسيدس اللي يلمع جديد. قالوا بس فرصتنا، راحوا عند المرسيدس يحاولون يفتحونها، لقوها مقفلة. يدورون وين صاحب اللي تاركه في هالمكان، ويطالعون ولا الحديقة فيها 2 نايمين. اعرفوا ان هذول من ملابس من هذول سعوديين، وشافوا اللوحة السعودية قالوا خلاص هذول. راح واحد فيهم قال انتظر شوي لا تصحيهم، طار البيت جاب سلاح وجاء. زعران يعني شيء عادي عندهم، ترى مجهز لسلاح وكذا يعني، راح جاب لسلاح وجاء. يوم جاء قال ها صح، وقال لا لا الحين توهم نايمين ظهر. ويجون تمشون شوي شوي جنبهم، ولا هذول مساكين من التعب نايمين. فجاء أول واحد فيهم يحاول يمد ايده في جيب مخبات الرجال اللي نايم يبي ياخذون مفتاح السيارة. فهذا حس عليهم أول ما فتح عيونه ويطلق عليه النار. صح ولده ويقوم ويطلق النار على ولده أو يقتلهم ثيناتهم وينبش بجيوبهم وياخذ كل اللي عندهم، فلوس، محفظة، مفاتيح السيارة، وياخذون السيارة ويهربون. تقول زين شلون عرفوا؟ لا لا ما عرفوا. شلون عرفوا رجال الأمن المجرم؟ لا، المجرم ما تم اكتشافه إلا بعد سنة ترى من الحادثة. شلون؟ أنا أقول لكم، المجرم لما أخذ السيارة واستولى عليها وعثروا على الجثث وما لقوا أي بصمات، ما لقوا أي شاهد، ما لقوا أي دليل، خلاص يعني ارتاح وأمن إن ما حد راح يكشفه. لكن الحين عنده السيارة هذا، ايش سوى فيها؟ راح جاب لوحات أجنبية مزورة وركبها على السيارة وقعد يسوق هالسيارة أكثر من 3 أشهر 4 أشهر. في يوم من الأيام تجاوز الإشارة، لكن تجاوزها أمام أحد الدوريات. هذا راح الدورية لحق المرسيدس وشافه أجنبية، هذا شكله مو محترم قوانين البلد، صفطه. هذاك صفط، نعم تفضل. هذاك يعني كان مضبط أموره، أوراق واللوحة، قال عطني أوراق السيارة، عطى أوراق السيارة، تشيك على اللوحة، فعلا شغل نظامي، قال السيارة محجوزة لأنك تجاوزت الإشارة الحمراء وانت عرضت أرواح الناس للخطر. هذا لا ما أدري شنو، وانت ما بتعرف أنا مين وكذا وعندي واسطات. قال أوكي، صارت مشكلة بين العسكري هذا وبين اللي كان يقود المرسيدس اللي هو الأزعر اللي سرقها. طبعا إلى الآن العسكري أهو يبي يحجز السيارة لأن هذا يعني راكب مرسيدس لوحاتها أجنبية ومش محترم القانون وكأنه مو بعينه أحد. فلما حاول أنه يحجز السيارة هذا كذلك تمادى بلطق وقليل الأدب، قال أنا مستحيل أتركك. كتب فيه تقرير وخذ السيارة فعلا وتم احتجازها وراحت سنة على السالفة والسيارة محجوزة عندهم. حتى هذا اللي خذوا من السيارة حجزوها ما راجع ولا سأل ولا قال أبي السيارة ولا شيء. فلما يعني تم الضغط يعني إعلاميا يعني وألحوا يعني السلطات السعودية على التحقيقات، يعني نبي نعرف إيش صار الحين، ما عثرتوا على المجرم من سنة؟ المجرم اللي قتل الرجل وولده وسرق السيارة مستحيل ما عثرتوا عليه. قالوا دورنا السيارة فص ملح وذابت، ما لقين، هم ما يدرون أنها محجوزة عندهم. وهذا هو الخطير في الموضوع، أن أنك تبحث عن شخص وهو أصلا محجوز عندك. هذا مثل قصة اللي قبل كم يوم اللي المسكينة اللي اكتشفت أن ولدها اللي كان هارب من 7 سنوات لأن متهم بجريمة قتل طلع هو أصلا المجرم، يعني عفوا هو المقتول. أنا نشرت لكم الفيديو في الانستغرام وذكرتها. فهذا نفس القصة، يدورون على سيارة والسيارة محجوزة عندهم. المهم يوم من الأيام مسوين جرد على شنو؟ على السيارات المحجوزة عندهم، ومن بينهم هالسيارة المرسيدس الفاخرة اللي صاحبها ولا جاء راجع ودفع مخالفات ولا. مستغربين هم شو يسوون لما يحجزون سيارة علشان يضمنون أن ما حد يجي من وراهم ويسرقها، يعني مثلا أو يستخدمها أو أي شيء. لازم يأخذون لوحات السيارة، يشيلون اللوحات ويخبونها عندهم والسيارة محجوزة داخل الحجز. فبعد سنة جو يسوون جرد فيجيبون لوحة السيارة ويشيكون على شخص السيارة، يعني عشان يتأكدون أن هذه اللوحات هي فعلا لهالسيارة هذه. راحوا وجابوا اللوحات، راحوا للسيارة، ولما جاء الدور على المرسيدس هذه واللوحات جابوا اللوحات تشيكوا على الشاصي، تشيكوا على الشاصي يضربون في الكمبيوتر رقم الشاصي، لا هاللوحات هذه ما لها علاقة في هالمرسيدس هذه، وهاللوحات أصلا ما لها بيانات. لما تشيكوا على الشاصي مال السيارة هذه كانت أصلا مبيوعة من الأردن، الرجل هذا السعودي كان شاريها أصلا من الأردن وبعدين حول لوحاتها سعودية، فبياناتها كلها موجودة. فلما تشيكوا قالوا لا يبا هذه السيارة أصلا كانت على لوحة أردنية رقمها كذا كذا، أو الرقم اللي تعرفونها الجمارك يسمونها الجمركية، وبعدين اشتراها واحد سعودي، شلون عليها لوحات أجنبية؟ هني قالوا لحظة، احنا اصلا ندور على سيارة نفس هالمواصفات صار لنا سنة واحنا نبحث، معقولة هذه سيارة الرجل؟ لما تشيكوا على اسم الرجال ولا هو الرجل اللي انقتل قبل سنة وشوي مع ولده في الحديقة. قالوا بس هذه السيارة ضبطوها مع منو؟ قالوا مع واحد أزعر اسمه محمد أحمد صالح السحار، عمره 25 سنة، هو اللي كان يقود السيارة لما تجاوز الإشارة ولما تم احتجازها. قالوا تروحون تضبطونه بدون ما يحس، ألقوا القبض عليه، شو السالفة، أنا شو عملت، أنا شو سويت؟ قالوا له تعال وبعدين راح تفهم الموضوع. لما راح قالوا له السيارة هذه من وين لك؟ المرسيدس. قال أي مرسيدس؟ قالوا له المحجوزة عندنا اللي صار لها سنة واللي أنت تاركها حتى يعني مستغني عنها، ما جيت حتى تدفع الغرامة. سكت. قال لا أنا اشتريتها وكذا ولوحاتها موجودة وأوراقها. لما جيكوا على الأوراق فعلا اللي هو قدمها ولا الأوراق كلها مزورة واللوحة أصلا مزورة اللي ركبها عليها. قالوا له حبيبي تكلم واعترف، الرجل الشاب السعودي مع ولده اللي كان في الحديقة الفلانية في اليوم الفلاني أنت شنو علاقتك فيه؟ قال أبدا مستحيل وهذا الكلام. قال أوكي. لما تشيك عليه قال تا تا تا تا تا أنت أصلا طالع من السجن في نفس اليوم اللي تم ارتكاب فيه الجريمة، خذ على كفين ثلاثة وبطل جربة. قال يبا أنا كنت توني طالع وأصلا كنا مقهورين مسجونين صار لنا 3 سنوات، أنا وشخص اسمه أسامة أحمد عبد الرحمن العزة هم عمره 25 سنة، كانوا متهمين في قضية سرقة ونسجون 3 سنوات. لما طلعنا وكنا أصلا وإحنا في السجن مخططين أن على طولنا بنبلش ونعوض الأيام اللي راحت ونبدأ بالسرقات وإحنا راجعين، ولا هذه المرسيدس اللي تلمع عليها لوحات سعودية، وقلنا بس جت والله جابها. لما جينا بسرقها لقينا يعني محكمة القفل، يعني حاولنا ندور ولا هذا صاحبها نايم في الحديقة. قام صاحبي أسامة وراح جاب المسدس من البيت، ولما رجع أنا أخذت المسدس وبدينا نفتش في جيوب الرجل، لكن لما صحى أطلقنا عليه النار، حتى لما أول ما صحى هو صرخ نادى باسم ولده، حاط إيده على ولده. يعني أنا صدقون لما سمعت هالتفاصيل والله حزنت عليه، أول ما صحى وشاف هذا رافع عليه السلاح ما قال لا تطلق النار ولا يدافع عن نفسه ولا حط إيده على وجهه مثلا من الخرعة وردة الفعل اللي ما يملك الإنسان، لا سوى حط ايده على ولده اللي جنبه عشان يعني لا تبي تطلق علي نار انا اطلق علي، بس ولدي لا تطلق علي. لكن الحقير هذا اطلق عليه النار ولده صحى على طول واطلق النار على ولده الله يرحمهم، وتم القاء القبض على أسامة اللي بلغ عنه واعترف كذلك بجميع التفاصيل، وكانت مطابقة لتفاصيل محمد احمد صالح السحار، وتم إحالتهم للمحاكمة في أول درجة، تم الحكم عليهم بالإعدام، في الاستئناف تم تأييد حكم الاستئناف حتى في التمييز، وكانت هذه نهاية سالفتنا. لا والله مو نهاية سالفتنا، أنا بقول لكم سالفة. أنا كنت في الأردن، أنا ترى ما أبي أقول لكم والله الأردن بلد سيء، لا لا لا حشة، أهلها ناس طيبين، لكن في كل بلد تلقى الزعران ترى، كل بلد. حتى عندنا في الكويت في زعران. أمس واحد بالليل لاحق أوكرانية بنص الليل يبي خطفها، وداخل عليها الشقة، شايفها بالشارع ما لها علاقة، داخل عليها الشقة وكاسر عليها الشقة، ولما اتصلت على الشرطة انحاش هرب ممسكه. والهذا اللي كانوا يدورونه كان يطارد بنات الناس، أي وحدة تمشي بالشارع يركض وراها ينطرها لين تدخل البيت، يحس انه داخل مثلا بالليل يحاول انه يدخل عليها داخل البيت قبل لا تقفل الباب. يعني الزعرام كل مكان يا جماعة، لا تقولوا لي يعني. لكن الدول اللي تكون فيها أراضي شاسعة ترى هذه اللي أنت معرض فيها للضرر أكثر. ليش؟ الأماكن الشاسعة مثل الغابات، الصحراء، الطرق الطويلة، هذه لابد أن يطلعون فيها ناس يستغل غياب الأمن فيها بعض الأماكن هذه. فأنا كنت في الأردن مع ثلاثة من أصدقائي، وكنا جايبين معانا أم واحد من الشباب اللي معانا. يعني رحنا الأردن علشان يبي يعالج والدته، يركب لها أسنان وكذي، مرة كبيرة في العمر كانت ويانا. المهم يا جماعة احنا رحنا وخلصنا ورحنا، يعني ما خلينا مكان في عمان، وسكننا في الدوار السابع، ورحنا حدائق الملك، ورحنا حمامات معين وجارش، ما خلينا مكان. واحنا راجعين بالليل رادين خلاص نبي نطلع من الأردن، وصلنا قريب من الحدود من الجوازات الحديثة قبل لا نوصل للجوازات السعودية، في طريق طويل قبل لا توصل للحديثة، طريق مرعب صراحة في أيامها، ما أدري الحين شلون صار، ما أدري طريق شلون صاير. طبعا هو لأنه ما كان طريق رئيسي، إحنا يعني ماخذينه كاختصار يعني للأسف، حارتين يعني رايح راد، وحوالينا كل أشجار، يمين أشجار ويسار أشجار، كأنك داخل في غابة. ما أدري شلون دخلنا في هالشارع، لكن شارع فاضي يا جماعة. من دخلنا الشارع وأنا قلبي ناغزني بالليل، نمشي نمشي نمشي، صاحب اللي يسوق سيارة وأنا اللي جنبه، والباجي نايمين والعجوز نايمة وراه، احنا كنا على جمس. واحنا ماشيين ولا هذا جيب نفس الشروكي، مو شروكي لا لا، نفس اللانجلر اذا تعرفونه، هذا الله يسلمكم مبين عليه لانجلر قديم وكذي، وكأن فيه فليشر، فليشر مال الشرطه يعني، فليشر صغير يعني حتى مو مبين. فهذا شو يسوي؟ كان واقف على يمين الطريق، ولما عدينا لحقنا يأشر، بعدين سبقنا وجأجمنا يقول اصفطوا. أنا صراحة صاحبي على طول على طول، هذا صاحب الصيدة على طول لف يميني بيصفط، وأنا أقوم أصرخ لا توقف لا توقف، لا شرطة، هذا الشرطة ايش فيك أنت، قانون، أقول لا توقف. شوفوا بقول لكم شيء، بهالموقف هذا أنا اللي سويته، اللي يشوفني يقول هذا يتجاوز القانون ما يحترم القانون، واللي سواه صاحبي يا انه يعني عدم وعي منه، او انه يبي يلتزم في القانون. لكن انا عن نفسي قلت لا، انا مستحيل اوقف، ان شاء الله مو دوريات، ان شاء الله منه بهالطريق هذا، وخصوصا انا ماشي هو ماشي يقول لي وقف، يعني مو نقطه تفتيش واكثر من دوريه ومكان يعني منور بالظلام، مستحيل اوقف لك. فبديت أصرخ، أنا صراحة ما ارتحت لهالسيارة واللي فيها، والواحد مطلع مسدس، الثاني أشر، وهذا صاحبي لا لا خلنا نوقف يا معود لا يسوي لنا مشكلة. قلت له لا توقف، إذا يبي شيء خله يلحقنا قدام، خله يلحقنا للجوازات. صاحبي يعني ايش قصدك؟ قلت والله حرامية، مبين على أشكالهم حرامية. أو يوم قلت له حرامية ويطالع مرتب، قال والله أنت راح تورطنا. المهم ويدوس وهم ورانا يدوسوا، واحنا على جمس كان ما ادري 450 ما ادري، ويطير فينا الجمس من الخرعه. لين وصلنا قبل الجوازات في نقطة تفتيش رسمية مبين وقفنا عندهم. نزلت أنا السلام عليكم. عليكم السلام. قلت يبا احنا جاي من الكويت وفي على بعد تقريبا 30 كيلو كنا في وسط طريق وفي واحد يبي يجبرنا ان نوقف يعني وسيارته كذا كذا كذا. قال لا مستحيل وانتم ماشيين يقول لكم وقفوا. قلنا له ايه. قال لا رجال امن ما يسوون هالطريقة هذه. قلت ايه عشان كذي بفهم صاحبي وصاحبي خايف ان احنا يعني هربانين من دورية يعني. يوم قعدوا تشيكون على النقاط البعيدة يعني في اول طريق قالوا مستحيل وما في دورية وطلعوا هذول نصابين يعني لو موقفين كان انا الحين من صيد امس بسبة صاحبي هذا اللي ابو قانون. يبقى القانون له اصوله يا حبيبي. هذه نهاية سالفتنا. الله يحميكم ويحفظكم من الأشكال هذه وفمان الله. مع السلامة.